اقرأوا القرآن اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه لا تعود نفسك أن يرق قلبك إلى شيء أعظم من القرآن. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. كم تحفظ من القرآن الكريم؟ أحفظ 20 جزء. أحفظ القرآن كاملا لله الحمد. اقرأ ورتل وارتق فإن منزلتك عند آخر آية تقرأ. اقرأ القرآن اقرأ القرآن يا قارئ القرآن إن قلوبنا عطشا عطشا إلى حوض الهدى المورود. شنف مسامعنا بآيات الهدى وافتح منافذ دربنا المسدود. وأقم من الإخلاص قصرا شامخا يدني إلى عينيك كل بعيد. اقرأ القرآن اقرأ القرآن برنامج أسبوعي تقدمه لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية بالتعاون مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. اقرأوا القرآن. بسم الله الرحمن الرحيم. أجمل تحية من فريق البرنامج في التنفيذ على الهواء الزميل ناصر بن محمد آل سالم، وفي الإخراج الزميل محمد بن سعيد الشمري، وفي الإعداد والتقديم محدثكم عبد الرحمن بن محمد الشايع. وهذه تحايا الزملاء من تنفيذ الفترة علي قيدان ومذيعها خالد السعيدي، ومن الإعلام الجديد فيحان السبيعي. وتحية أيضا من زملائنا في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم من الإشراف والمتابعة يوسف بن تركي التركي وعبد الله بن راشد الغريب. الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من البرنامج الأسبوعي اقرأوا القرآن. باسمكم ورحب بضيف هذه الحلقة فضيلة الشيخ صابر عبد الحكم، مدرس القراءات في الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض. حياكم الله شيخ صابر. الله يحييكم ويبارك فيكم وتقبل عملكم المبارك هذا. الشيخ صابر ضيفنا وعضو في برنامجنا، فهو من ضيوف البرنامج الدائمين، ونشكر له الاستجابة الدائمة لدعوات البرنامج. الشيخ صابر حياك الله. الشكر لكم معنا. ونحن اليوم في هذه الحلقة نواصل تلاوة سورة التغابن، المقطع الثالث من هذه السورة. اليوم نقرأ من الآية 9 حتى الآية 11، هذا هو المقطع والمنهج المحدد الذي نسير عليه إن شاء الله. التكرم ممن يتصل بنا للقراءة أن يقرأ من المصحف وليس من الحفظ، فلسنا برنامج مراجعة الحفظ أو تسميع. اقرأ من المصحف حتى تستفيد وتتابع ما يعطيك إياه الشيخ من ملاحظات في تقويم التلاوة من فتحة وكسرة وضمة ما إلى ذلك. الأمر الثاني، القراءة من الهاتف بدون سبيكر، وكذلك إغلاق الراديو حتى نستمع إلى تلاوتك بشكل ممتاز وبشكل واضح حتى تتحقق الفائدة من هذه المشاركة وهذا الاتصال. والاتصال ليس لك وحدك، وإنما من يستمع أيضا يستفيد من تلاوتك. أهلا ومرحبا بكم وبمشاركاتكم. رقم البرنامج 011-405-2999، الرقم مرة أخرى 011-405-2999. اقرأ القرآن. أوقف لنفسك أو لمن تحب في الحرم المكي عبر وقف القرآن بمكة المكرمة. للمساهمة جوال رقم 053-70-40-400 أو على الرقم الموحد 920-11-799. وقف القرآن بمكة المكرمة. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام، وكما استمعتم فنحن نقدم هذا البرنامج بالتعاون والشراكة مع الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، هذه الجمعية الرائدة على مستوى جمعيات المملكة، وهي تعمل بشكل مؤسسي لاستمرار هذا العمل وهذا الخير. فكما استمعتم قبل قليل، هذا الوقف يعود ريعه طبعا لكفالة معلمي حلقات تحفيظ القرآن الكريم بالجمعية. الجمعية لديها عدد كبير من المعلمين المنتسبين لها، ورواتبهم سيتم إن شاء الله صرفها من هذا الوقف بإذن الله تعالى. طبعا تحت هؤلاء المعلمين قرابة 60,000 طالب من طلاب الحلقات، وبإمكانك عزيزي المستمع ومن استمع لنا بشكل عام يتواصل مع الجمعية على 0537040400 0537040400، وتجعل لك سهما في هذا الوقف صدقة جارية عنك وعن والديك وعمن تحب. اليوم كما ذكرت نقرأ سورة التغابن من الآية 9 للآية 11، ونبدأ نستمع الآن إلى هذه الآيات بصوت الشيخ صابر عبد الحكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. سورة التغابن سورة مدنية، عدد آياتها 18 آية. يقول الله عز وجل في هذه السورة الكريمة: يوم يجمعكم الله ليوم الجمع، ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. أي اذكروا يوم الحشر الذي يحشر الله فيه الأولين والآخرين، ذلك اليوم الذي تظهر فيه خسارة أهل النار لتركهم طاعة الله. ومن يؤمن بالله ويعمل بطاعته يمحو عنه ذنوبه ويدخله جنات تجري من تحت قصورها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الخلود في الجنات هو الفوز العظيم الذي لا فوز بعده. ثم يقول الله: والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. أي والذين جحدوا بالله وكذبوا بمعجزاته التي أرسل بها رسله، أولئك أهل النار ماكثين فيها أبدا، وساء المرجع الذي صاروا إليه وهو جهنم والعياذ بالله. ثم يقول الله: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. أي ما أصاب أحدا شيء من البلاء إلا بإذن الله وقضائه وقدره، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه للتسليم بأمره والرضا بقضائه، والله بكل شيء عليم لا يخفى عليه شيء من ذلك. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم الشايع الذي قدم لنا هذا التفسير للآيات التي نتلوها. طبعا لدينا في كل حلقة مسابقتين مستمعين الكرام، مسابقة للمتصلين معنا يمنح أحدهم جائزة، وهي عبارة عن القلم القارئ الذي يساعد على تعلم التلاوة لأفضل مستفيد وأفضل متعلم من ضمن المتصلين. أما المسابقة الثانية مسابقة المستمعين، فهو سؤال يطرح وإجابته تكون ضمن التفسير للآيات المتلوة لهذه الحلقة، والإجابات تستقبل عن طريق حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض في تويتر، تتابع الجمعية ثم ترسل لهم الإجابة عن طريق الخاص، والجائزة جهاز جالكسي في كل أسبوع. قبل البداية باستقبال الاتصالات، الكلمة عندك شيخ صابر وأبرز التنبيهات. بارك الله فيكم. أي هذه الآيات المباركات الثلاث فيها من التنبيهات التي غالبا يقع فيها بعض الناس. على سبيل المثال، لو وقفنا على قوله عز وجل يوم يجمعكم ليوم الجمع، وهي عليها علامة وقف وإن كان الوصل أولى، لكن لو وقفنا كما وقفت أنا ينبغي علينا أن نحذر من قلقلة الميم بسبب تتابع سكونين الميم والعين. فالبعض يقول الجمع، الصحيح يوم ليوم الجمع، الجمع هكذا بسكون الميم وسكون العين. ذلك يوم التغاب، الغين مفخمة من حروف التفخيم السبعة، خص ضغط قض حروف الاستعلاء، لا ينبغي علينا أن نقول يوم التغاب هكذا. ويدخله جنات، ويدخله ننتبه لسكون اللام بسبب الجزم، فهذا الفعل معطوف على جواب الشرط، ومن يؤمن بالله يعمل صالحا يدخله كفر عنه سيئاته ويدخله، كفر ويدخل وليست ويدخله. كفروا النار المصير، ننتبه للترقيق في الكاف والفاء، نقول والذين كفروا وليست كفروا كفا، كفروا، ربما تفخيم الراء يؤثر على الفاء قبلها، تجاور الحروف دائما يحتاج إلى عناية. أصحاب النار وليست النار، النار المفخم فقط الراء، أما النون ومدها مرقق. وبئس المصير كذلك، المصير وليست المصير، الماء المصير، أخذ تنبيه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، يهدي قلبه وليست يهدي قلبه، يهدي بحذف الياء لأنه فعل معتل وجزم بحذف حرف العلة فأصبحت كسرة فقط تحت الدال، يهدي قلبه. الله لكل شيء عليم. نبدأ على بركة الله معنا سعيد من خميس مشيط. السلام عليكم يا سعيد. وعليكم السلام. أهلا ومرحبا، تفضل يا سعيد، استعد بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته. شيخ سعيد. أيوة. الله يحفظك، إن شاء الله قراءتك جميلة. بس انتبه لو عندنا بعض الحروف التي فيها غنة. أنت أمامك المصحف صح؟ أيوة. ومن يؤمن، النون ما عليها من حركة، فتح ولا ضم ولا كسر ولا سكون، أم ليس عليها شيء؟ ليس عليها شيء. يا سلام، ليس عليها شيء، إذن لا تظهر في النطق، إما أنها مدغمة أو أنها مخفاة. طب بعدها حرف الياء ولا بعدها حرف إيش؟ الياء من حروف الإدغام بغنة، حروف ينمو، نقول ومن يؤمن، ومن يؤمن، وليست ومن يؤمن مباشرة هكذا، لا، ومن يؤمن بالله. وكذلك النون في يؤمن فوقها حرف ميم. أحسن. هذا الميم لماذا وضع حرف الميم؟ يسمى إقلاب، بمعنى قلبنا حرف النون إلى ميم، أصبحت بدل يؤمن يؤمن هكذا، ومن يؤمن بالله، وفيها غنة أيضا مقدار حركتين، إذن ومن يؤمن بالله هكذا. الله يحفظك سعيد، تفضل. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. الأنهار. الأنهار. الهاء. الهاء مرققة. نقول الأنهار. الأنهار. ممتاز. خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار هم فيها أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. انتبه للدال. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يهدي قلبه بدنيا. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ممتاز. والله بكل شيء عليم. حفظك الله يا سعيد ورفع قدرك ما شاء الله عليك. في أي صف تدرس؟ طالب متوسط. ثالث. أيوة. ما شاء الله عليك. التوفيق يسر الله أمرك. شكرا لك يا سعيد. بارك الله فيك. في أمان الله. لا معنى الجوري من القصيم. جوري السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام. تفضلي استعيذي بالله. أنا بقرأ سورة الفاتحة. تفضلي استعيذي بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. طيب. تفضلي يا جوري. كمل بارك الله فيك. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين. تقرأ من المصحف ولا من الحفظ جولي؟ لا من حفظ. الحفظ بارك الله فيك. مالك يوم افتح الفم في الياء يوم الدين. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. تسمع الإشهاد اقرأها كذا. إياك نعبد وإياك. الياء فيها شد فيها زمن طويل. وإياك نستعين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. طيب مرة ثانية المغضوب. اسمع الكسرة هذه. غير المغضوب عليهم. بغير المغضوب عليهم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ممتازة ممتازة جوري. بارك الله فيك ما شاء الله. شكر الله لك أختي. شكرا يا جوري. الآن معنا حسين من جازان. تفضل يا حسين. حسين أبدأ. إيه نعم تفضل استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات ما شاء الله يا شيخ حسين القراءة الجميلة. قرأنا يكفر أم يكفر الراء مفخمة أم مرققة يا حسين؟ مرققة. أيوة لأنها ساكنة وقبلها كسرة أصلية صح؟ أيوة. يقول يكفر عنه وليست يكفر. ممتاز. مرة ثانية. يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات. ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. يعني الهمزة في بئس ليس فيها قلقلة، هي فقط فيها أن تتعلى الصوت هكذا من شدتها، نقول وبئس المصير وبئس المصير وبئس المصير. ممتاز. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. أحسن الله عليك يا حسين. كم تحفظ يا حسين من القرآن؟ 3 أجزاء. كم عمرك الله يحفظك؟ 14 سنة. بارك. تدرس؟ أيوة أدرس. ما شاء الله يا حسين، الله يتبارك ويتم عليك نعمته وتحفظ القرآن كابنا صوتك، ما شاء الله جميل. وإياك الله يعطيك العافية. شكرا يا حسين، في أمان الله. الآن معنا روان من أبها. نعم. السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التواب، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. طبعا طبعا روان، يعني في بعض أحكام التجويد مر عليك تجويد روان قبل ذلك دراسة أم شيء؟ ممتاز. طيب عندك بعض الأحكام ما شاء الله ثابتة وبعض الأحكام كذلك تحتاج إلى يعني عناية، لو تقرأين أبطأ شوي، قراءتك ما شاء الله جيدة ومخارجك فصيحة، لكن خليك أبطأ شوي في القراءة حتى نستمع ونستفيد من تلاوتك. الله يرضى عليك. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التواب، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها بئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الله يحفظك يا روان، هذه 3 آيات يا روان، الله يرضى عليك. روان، هل تحفظين شيء من القرآن ولا تحبين قراءة تلاوة بس؟ بعض الأجزاء. بعض الأجزاء، لكن واضح أنك تقرأين القرآن كثيرا نظرا، صح؟ الحمد لله. لك ورد يومي أو لك ختمة أو كذا؟ تقريبا. طيب، جزاك الله خير، بارك الله فيك وكتب الله أجرك. يعني الذي يقرأ القرآن كثيرا يظهر يعني سهولة القرآن في لسانه، فنسأل الله أن يجعلنا وإياك من أهل القرآن. بارك الله فيك. شكرا لروان، ومعها آسيا. ألو. نعم، السلام عليكم، تفضل يا سعيد. بالله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. زي ما نبدأنا على رواني أسيا، يعني أبطأ شوية حتى نستفيد. القرآن طبعا يقرأ بترسل أحسن من قراءته هكذا حذر. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه هكذا، تفضل. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الله يرضى عليك يا بنية، الله يحفظك، شكر الله لك على هذه التلاوة الطيبة. وأقول لك كما قلت لروان، يعني اقرأي القرآن بتأني واهتمي بأحكام التجويد، ما شاء الله قراءتك ممتازة ومخارجك طيبة. نعم، شكرا لآسيا وروان على هذه التلاوة المميزة. الآن معنا عبد الله من الزلفي، تفضل يا عبد الله. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله، تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك الفوز العظيم. اقرأ من الحفظ. لا انا اقرأ من المصحف. طيب نسيت ابدا خالدين فيها خالدين ابدا خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم والذين كفروا وكذبوا باياتنا اولئك اصحاب النار اولئك. عندنا فيه مد مكتوب عندك مرسوم في المصحف عندك علامه مد فوق الالف. نعم. في بآياتنا أولئك ممتاز. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار أصحاب النار النار أصحاب النار ممتاز. خالدين فيها وبئس المصير ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله ومن يؤمن بالله يهد قلبه والله بكل شيء عليم. لا فقدك عبد الله. عبد الله كم عمرك الله يحفظك؟ العمر 24. ما شاء الله الله يحفظك. كم تحفظ من كتاب الله يا شيخنا؟ والله لا أنا يعني مثل ما تقول في دور البناء يعني كان حظي مثل ما تقول ركيك شوي والآن بالحمد لله يعني دخلت يعني دورة إن شاء الله بإذن الله أنها تكون دورة مباركة موفق يا عبد الله. ولو سمحت أستاذ عبد الرحمن تفضل. لو سمحت أنا كان في طلب كان يعني تستطيع أني أشارك معكم في برنامجكم المبارك بك أصبحنا. الله يبارك فيك لعل إن شاء الله يعني بك أصبحنا بك أصبحنا. قصدك في أحوال الناس في فقرة أحوال الناس في أحوال الناس في أحوال الناس يتي لعل يتيسر إن شاء الله نأخذ رقمك وارسل الرسالة للبرنامج وإن شاء الله تكون معنا بإذن الله. بإذن الله الله يجزاكم خير وشكركم. أمين وياك موفق في أمان الله. عبد الله السلام عليكم. لأن مستمعينا الكرام نتوقف مع تقرير صاحبنا فيه مجموعة من وفد الجمعية في زيارة وخرجنا بالتقرير التالي. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام نحن معكم في هذا التقرير في تغطية ميدانية لزيارة وفد جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض لأحد المصابين الأبطال في الحد الجنوبي. زيارة برئاسة نائب رئيس الجمعية تحفيظ القرآن الكريم الشيخ عبد الرحمن الهذلول. السلام عليكم. نحن الآن في طريقنا للملازم عبد الرحمن بن عبد المحسن الشتري في منزله في شمال الرياض. المصاب ما تشوف شر الله يتمم عليك العافية إن شاء الله. يا الحمد لله الله يتعالى ما جاءت رفع في درجات وتكثير سيئات أعظم كل أجر وبارك فيكم. الحمد لله الحمد لله اللهم لك الحمد. أقول واجب عظيم وعن الأمة يعني هم نيابة عن الأمة في اجتهادهم وقتالهم هذا. اقرأ القرآن اقرأ القرآن. مستمعينا الكرام الشيخ عبد الرحمن بن عبد الله الهذلول ما هي الرسالة التي تود الجمعية أن توصلها من خلال مثل هذه الزيارات وهذه المبادرات؟ بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد فمن مبدأ التواصل والترابط والمعادلة الصحيحة وهي أن الجمعية والمجتمع كله يعمل لأجل هذا البلد المبارك والدفاع عنه. لذا فإن طرفي هذه المعادلة كما يقول الرياضيون الطرف الأول هو أعمال الخير وأعمال البر وأعمال المجتمع الطيبة كله. الطرف الآخر هم أولئك الأسود الذين نذروا أنفسهم للذود عن هذه البلاد المباركة، فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يعظم لهم الأجر وأن يثقل موازينهم بما أصابهم، إنه على كل شيء قدير. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مستمعينا الكرام، في رسالة شعور ومشاعر لأحد المصابين الأبطال في الحد الجنوبي الملازم أول عبد الرحمن بن عبد المحسن الشثري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على قضائه وقدره، وقدر الله وما شاء فعل. يا ربي لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. الحمد لله الذي اختصني الله بالإصابة في كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمن لون الدم والريح ريح المسك. وأيضا قول الرسول الله صلى الله عليه وسلم عليه: عينان لا تمسهمه النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرص في سبيل الله. يا ربي لك الحمد على كل حال. العمل بالقرآن مع تعلمه. رسالة تسعى الجمعية الخيرية لتحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض إلى ترسيخها من خلال مبادراتها العديدة اليوم وفي واجب وطني وبادرة اجتماعية. كنا رفقة وفد من الجمعية في زيارة لأحد جنودنا الأبطال المصابين في الحد الجنوبي، شفاه الله وأمدهم الله بالعون والتأييد والنصر والتمكين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. شكرا للزميل إبراهيم ولهذه الزيارة ولتسجيلها. وكما ذكرنا أن الجمعية هذا جزء من دورها في المجتمع، وهي بلا شك من ركائز مؤسسات المجتمع المبارك. نعود مستمعينا الكرام لنقرأ ونكمل استقبال اتصالاتكم لتلاوتنا في هذه الحلقة والمنهج سورة التغاب من الآية التاسعة حتى الآية الحادية عشرة، وضيفنا الشيخ صابر عبد الحكم. نستقبل اتصالاتكم على الرقم 011-405-2999، الرقم مرة أخرى 011-405-2999. من حامد؟ حامد من تهمة عسير. السلام عليكم يا حامد. ايوه على الدار يا عمد. السلام. اهلا ومرحبا يا حامد، صوتك لو يكون اوضح من كذا يا سلام. ممكن؟ طيب نعم صوت واضح. يعني احسن بكثير من اول. يتفضل، استعذ بالله. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمعهم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب. أعد يا حامد. أعد يا حامد مرة ثانية، الله يرضى عليك. يوم يجمعهم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب. أنت تقرأ من أنت تقرأ من حفظك حامد صح؟ إيه؟ يعني ليس من المصحف صح؟ نعم. طيب يوم يجمعكم بالكاف الخطاب، وليس يجمعهم، يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغاب. ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. أعد مرة ثانية. ويدخله جنات يا حامد كده. ويدخله جنات، بين كسرة الخاء. ويدخله جنات ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار. الأنهار ليست هاء، ها الأنهار. الهاء رفيقة. الأنهار. نعم. خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. بالضبط. زي ما قلنا في الأنهار نقول أصحاب النار، النار، النون رقيقة وبعدها المد كذلك مرقق، النار. أولئك أصحاب النار، النار هم فيها خالدون. لا أعد الآية، أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. أصحاب النار، أصحاب النار، أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. نعم. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أعد مرة ثانية، أعد مرة ثانية يا حامد ما شاء الله عليك. ما أصاب، ما أصاب من مصيبة، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. انتبه، انتبه من مصيبة، ما أصاب من مصيبة إلا، من مصيبة إلا، ما أصاب من مصيبة إلا، مصيبة ليست مصيبة، مصيبة، من مصيبة، من مصيبة. ممتاز، عشان الحرف من حرف جر، من مصيبة إلا بإذن الله، من مصيبة إلا بإذن الله. رجعنا، رجعت مرة ثانية، خلي آخر مرة، من مصيبة إلا، من مصيبة إلا، من مصيبة إلا، إلا بإذن الله. تفضل. من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه، والله بكل شيء عليم. بارك الله فيك يا حامد، لو تسمع الحلقة مرة ثانية عشان تسلم انت بتنبيهات هذه والأخطاء هذه. بارك إن شاء الله فيك. يوم الجمعة بعد العصر يا حامد اسمع الإذاعة، الجمعة بعد العصر أو الأربعاء الساعة الواحدة ليلا تسمع. أوكي. طيب سلمان هنا دخل. تفضل يا سلمان. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا سلمان؟ كيف حالك؟ طيب الحمد لله. طيب الحمد لله. تقرأ الفاتحة؟ أي سورة تقرأ؟ الفاتحة. الفاتحة الحمد. يلا اقرأ. يلا اقرأ. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد إياك نستعين، صلاة المصطفين، صلاة الذين أنعمت عليهم. استعجلت يا سلمان. لا اقرأ، كمل. اهدنا الصراط المستقيم، كملها زي ما كنت تقرأ أول ما شاء الله. ممتاز ممتاز. اهدنا الصراط، يلا كمل. صراط المستقيم. ممتاز ممتاز. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ممتاز. ممتاز. شكرا يا سلمان، ما شاء الله تبارك الله. شكرا لسلمان ولحامد من تهامة أبها. من معنا الآن؟ حمد. السلام عليكم. عليكم السلام. من وين يا حمد؟ من الرياض. من الرياض، أنت المتصل الوحيد اليوم معنا من الرياض. يلا يا حمد تفضل، استعذ بالله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله وعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله. أعد مرة ثانية يا حمد الله يرضى عليك. ما أصاب، ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه، والله بكل شيء عليم. الله يرضى عليك يا حمد ما شاء الله. كم عمرك يا بطل؟ 13. ما شاء الله. كم تحفظ من القرآن؟ 3 أجزاء. ما شاء الله. حفظت في الحلقة ولا في مدرسة ولا؟ في حلقة وفي درس. بارك الله فيك، حمد الله يتبجرك ويبارك فيك، ما شاء الله ممتاز، اجتهد احفظ اكثر واهتم اكثر ان شاء الله. بارك الله فيك. مع السلامة يا حمد. الآن معنا مبارك من الرياض، تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، من يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الله يرضى عليك حسبك يا مبارك، ما شاء الله تبارك الله. أخبارك ما شاء الله، قراءتك قراءة طيبة، نستفيد منها ونتعلم منها نحن والسادة المستمعين. الله المستعان يا شيخ، والله حنا اللي نستفيد منك. الله يرضى عليك ويبارك فيك، نسمع لك دائما يا شيخ. الله يحفظك ويبارك فيك، يسددك يا رب. شكرا لك يا مبارك على المشاركة الطيبة. الآن معنا محمد من الدمام. محمد ممكن يكون المتصل الأخير. نعم محمد. السلام عليكم. وعليكم السلام. ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا، تفضل يا محمد. استعد الله. أحبكم في الله. حبك الله. شفتنا فيه. الله يبارك فيك. تفضل. أقرأ إن شاء الله. نعم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن، ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار خالدين فيها وبئس المصير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه والله بكل شيء عليم. الله يبارك فيك يا شيخ محمد على هذه القراءة المحبرة الجميلة الرائعة. الله محمد، أنت يعني واضح أنك تبي تقرأ يعني قراءة بقراءة بإحساس جميل. إيش علاقتك بالقرآن بالضبط، حفظا ولا بتستمع ولا تأم ولا إيش؟ أنا حافظ الحمد لله 13 جزء جيد، لكن للأسف انقطعت، وإن شاء الله بحاول أرجع بإذن الله تعالى. جزاك الله. وفي بعض الأحيان بأم الناس في المسجد. الله ينفع بك يا شيخ محمد، ما شاء الله قراءة طيبة، الله يتقبل منك ويرضى عنا وعنك. الله يبارك عمرك، شكرا لك. شكرا يا محمد من الدمام، كنت المشارك الأخير معنا، وحظينا بمشاركتين محمد ومبارك بتلاوة مميزة، كانت ختام طيب يستفيد منها من يسمع. الآن مستمعينا الكرام، بقي أن وصلنا إلى فقرة مسابقة المستمعين. إحنا في العادة يا شباب نعلن عن الفائز الأسبوع الماضي ولا نسمع السؤال الجديد؟ ما نعلن الحين يعني. طيب خلونا نسمع إذن السؤال الجديد لهذه الحلقة في مسابقة المستمعين، ثم نعود لنعلن عن الفائز في مسابقة المستمعين للحلقة الماضية. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. مسابقة المستمعين. مسابقة المستمعين مسابقة في تفسير الآيات. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ما هو يوم التغابن؟ ولما سمي بهذا الاسم؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. آخر موعد لاستقبال الإجابات يوم السبت المقبل. سؤال الحلقة. ورد في تفسير آيات هذه الحلقة ذكر معنى قوله تعالى: يوم يجمعكم ليوم الجمع ذلك يوم التغابن. ما هو يوم التغابن؟ ولما سمي بهذا الاسم؟ ترسل الإجابات إلى حساب جمعية تحفيظ القرآن الكريم بمدينة الرياض في تويتر، الحساب بمسمى تحفيظ القرآن بالرياض. مسابقة المستمعين. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. إذن هذا هو سؤال الحلقة للمستمعين. الطريقة: تتابع حساب الجمعية في تويتر جمعية تحفيظ القرآن الكريم، ومن ثم ترسل الإجابة عبر الخاص، الاسم ورقم الجوال والإجابة. الفائز يحصل على جهاز جوال جالكسي يعلن عنه في الأسبوع القادم. أما الفائز أو الفائزة في مسابقة المستمعين لحلقة الأسبوع القادم، تلقينا أكثر من مشاركات عديدة، أكثر من 558 إجابة صحيحة. أما الفائز أو الفائزة هي زهرة الجوري. زهرة الجوري هي الفائزة في مسابقة المستمعين للأسبوع الماضي. إن شاء الله يتم التواصل مع الأخت زهرة من أجل استكمال بياناتها وتنسيق تسليمها الجائزة بمشيئة الله تعالى. إذن كما استمعتم للسؤال قبل قليل، بإمكانكم البحث عن الإجابة ومن ثم إعادة إرسالها لحساب الجمعية في تويتر. بقي أن نعلن الآن عن مسابقة المتصلين الذين شاركوا معنا اليوم. شيخ صابر، عندك الإعلان. بارك الله فيكم. اليوم ما شاء الله يعني كل المتصلين كانوا متميزين، حتى أصحاب التنبيهات. لكن في تصوري المتصلة الثانية الجوري التي اتصلت من القصيم، أرشحها لتفوز بالمصحف الناطق. إذن نبارك لجوري من القصيم. جوري من القصيم هي الفائزة معنا في هذه الحلقة، وكانت المتصلة الثانية. نذكر بأن المعيار ليس جودة التلاوة، وإنما الجهد في التعلم. أفضل متعلم نحن نمنح هذا الجهاز من أجل المساعدة في تعليم التلاوة بمشيئة الله تعالى. إذن يتم التواصل إن شاء الله مع جوري من القصيم من قبل الجمعية من أجل تنسيق استلامها الجائزة، وكذلك زهرة الجوري الفائزة في مسابقة المستمعين. فاصل قصير مستمعين الكرام ثم نعود. طبعا بعد الفاصل سنكون معكم في اللقاء مع آخر أخبار جمعية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض، ولكن بعد هذا الفاصل اليسير. اقرأ القرآن. اقرأ القرآن. حياكم الله مستمعينا الكرام معنا في هذه الدقائق، ونسعد بأن يكون معنا الآن عبر الهاتف الشيخ الدكتور سامي بن عبد العزيز الحسين، وهو مدير مركز الدائري الشمالي التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم في الرياض. السلام عليكم دكتور سامي. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا ومرحبا بك. حياك الله سعد الرحمن. أهلا وسهلا. حياك الشيخ سامي. أهلا وسهلا. شيخ الفاضل. الله يطول عمرك ويحفظك. حياكم الله شيخ. الله يبارك فيك وينفع بكم ويبارك في جهودكم الطيبة. جزاكم خير على هذه البرامج الطيبة النافعة. الله يحفظكم. عاد أنتم يعني جيران الظاهر، وكذا تقابلوا في المركز وسلموا على بعض. تقابل كثير حقيقة الشيخ، تشرفت الله. الله يحفظكم بحبك. بارك الله فيكم الشيخ. دكتور سامي، نتكلم معك اليوم عن هذا المركز، مركز الدائري الشمالي، وأبرز البرامج التعليمية الموجودة لدى. طبعا نحن سبقا ذكرنا أن الجمعية تتبع لها تقريبا 10 مراكز، في وكل مركز لديه مجموعة من المشروعات والأنشطة. اليوم نتحدث نحن عن مركز الدائري الشمالي، وأنت تدير هذا المركز، أبرز البرامج التعليمية التي تقدمونها للطلاب والطالبات. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم. بعد اللي بدأ أيها الأخوة يعني والأخوات المستمعين والمستمعات، أشكر لذاعة القرآن الكريم هذه البرامج الطيبة النافعة، والتي من خلالها يسمع الكثير من الخير النافع الموجود في هذه البلاد المباركة، أسأل الله عز وجل ينفع بها جميع الجميع. اسمح لي شيخ أستاذ رحمن، بس صبر. يعني المركز فيه أرقام بس حول المركز. تفضل. المركز الحمد لله طبعا يشرف على أحياء، مجموعة أحياء في شمال مدينة الرياض. في شمال مدينة الرياض يوجد مركزين، مركز دار الشمال أحد هذه المراكز، وهو يشرف على شمال الشمال، في يشرف على 27 حي من أحياء شمال مدينة الرياض، عدد مساجد 100 مسجد يكون فيها حلقات وأنشطة متعلقة بالقرآن، كذلك في عدد من 491 حلقة من حلقات تحديد القرآن، فيها أكثر من 600 معلم، عدد إداريين في الحلقات هذه ما يقارب 130 معلم عفوا إداري، في عدد الطلاب والطالبات اللي تحت نطاق المركز وفي إشراف المركز أكثر من 11,000 أو قرابة 11,300 طالب وطالبة. الحمد لله أيضا المركز شارك فيه عدد من الطلاب في اختبارات أجزاء تقيم الجمعية في كل سنة، وكذلك اختبارات الخاتمين، عدد المشاركين في اختبارات أجزاء أكثر من 2,300 طالب في العامين المصرمين، وكذلك في اختبارات الخاتمين 135 خاتم لله الحمد منه، وإن كان طبعاً اللي يتقدم للمشاركة عدد وينجح منهم عدد أقل من هذا العدد. عدد المدارس التي تشرف عليها هذا المركز في شمال مدينة الرياض 56 مدرسة والله الحمد لله، فيها أكثر من 450 فصل، عدد المعلمات 508 معلمات، اللي شارك في اختبارات أجزاء عند في الطالبات مستوى الطالبات 1900 أكثر من 1900 طالبة، الاختبار الخاتمات 122 خاتمة، وهذا الحمد لله طيب، حتى يعني المركز حقق المركز الثاني على مستوى الرياض في عدد المشاركين أو الناجحين في الخاتمين. هذه تقريبا المركز في أرقامه. جميل. أنا لدي مجموعة من العناوين عن أبرز البرامج التي تقدمونها، مثل الحافظ المتقن وعلمني أم القرآن، لو نأخذ يعني تعريف مختصر عن كل مشروع أو برنامج. أبشر. بالنسبة أيضا من البرامج ذكرت البرنامج الحافظ المتقن. الحافظ المتقن هذا إحنا نجي هذا المسابقة تهيئة لدخول الخاتمين في اختبارات الجمعية على مستوى الرياض، هي يعني طبعا مسابقة نجيها في نقيلها في أحد المساجد نفتحها للجميع، بحيث أنه لو أن طالب يعني متهيئ للاختبار الخاتمي يدخل في هذه المسابقة ويعني يحصل على جائزة فورية من المركز قبل مسابقة الخاتمين اللي فيها جوائز طيبة من الجمعية، ربنا يبارك لنا ولهم. الهدف منها تهيئة الطلاب للخاتمين اختبار الجمعية، إشاعة روح التنافس بين الطلاب، زيادة الترابط بين المركز والميدان. طبعا نستهدف هنا طلاب الحلقات، جميع طلاب الحلقات التابعة لنا. هذا الحافظ المتقن. وعلمني أم القرآن. علمني أم القرآن هذا نقيم في رمضان. جميل. الهدف منها طبعا هو تعليم سورة الفاتحة لغير الناطقين بالعربي. في العام الماضي الحمد لله استفاد من هذا البرنامج أكثر من 300 مشارك من غير العرب، يعني يتعلم الفاتحة ويقرأها بشكل جيد ويعطى لها شهادة وجائزة عبارة عن بطاقة شحن يستخدمها المتعلم. لكن وش آلية التعليم؟ حلقات في المساجد ولا وش طيب؟ نستهدف طبعا يعني بالتواصل مع إمام المسجد يعلن عن هالمسابقة هذه، يدعو الغير الناطق العربية عنده في المسجد على شكل حلقات داخل المسجد، يقرأ الجميع الفاتحة على الشيخ والمعلم، ثم يعني ينتهي بإتقان الفاتحة. نحاول قدر الإمكان يكون متقن الفاتحة. طبعا نستهدف حنا المسجد وكذلك نستهدف الدقائق قبيل الإفطار. ممتاز. في مخيمات التفطير. جميل. جميل يعني مبادرة ونحن لدينا تجربة في البرنامج، لكن أنتم قصرتوها فقط على غير الناطقين بالعربية، ليش؟ أي نعم، لا غير لأنهم أحوج من غيرهم، يعني غالبا اللي يعرف العربية يعني يقرأ ممكن يجي. وإن كان الجميع محتاج، والله الجميع محتاج، أقصد لو كان هناك جناح آخر مثلا أو مسار لهذا المشروع لغير العرب والعرب كذلك. جميل جميل جدا، بإذن الله تعالى يكون يضاف هذا لجنة المسابقة أو المشروع هذا ويكون اقتراح جميل ونافع إن شاء الله. والشيخ صابر يعني لديه تجربة ثرية في هذا وسبق أنه خرج. الشيخ صابر حقيقة بدأ البرنامج بالشيخ صابر، ما شاء الله بدأ البرنامج بالشيخ صابر بدورة قام الشيخ صابر لمجموعة من المدرسين واستفد من هالدورة هذه لجميع المدرسين في السنوات التالية. الله يتقبل منهم كل شيء. الله يتقبل منهم. أيضا دكتور مسابقة وسام التميز والصوت الندي. وسام التميز هذه عبارة عن هي عبارة عن أوسمة حقيقة، ليست وسام واحدا، هي عبارة عن أوسمة. وسام تميز المجمعات والحلقات ومشرف المجمعات ومشرف الحلقات والمعلمين ووسام تميز الطلاب. هي عبارة عن معايير لكل وسام ونختار على ضوء المعايير هذه يعني متميز على مستوى المجمعات، مجمع متميز أو عدد من المجمعات متميزة وعدد من المجمعات والحلقات متميزة والمشرفين المجمعات متميزين وهكذا. وقمنا الحقيقة العام الماضي حفلا يعني على مستوى المركز حضر الحلقات والمجمعات، والحقيقة يعني لمسنا منه بعض أهدافه. إحنا كان أهدافنا الحقيقة رفع كفاءة المعلمين والمشرفين وتحقيق يعني أهداف الجمعية من خلال برامج اللي تطرحها الجمعية أو يطرحها المركز بتحفيزهم عن طريق هالمسابقة هذه وسابقة التمثيل. جميل. فيما يتعلق بأنشطة الطالبات الخاصة فقط بالطالبات المنتسبات للمركز، هناك منظومة ألق، لو تشرح لنا عنها. منظومة ألقي أو ألقي أنا قلت ألق، يعني دائما الحريم يحبون لسامي هذه الزينة. هي حقيقة مجموعة يعني هي تستهدف هنا ما تستهدف الطالبات، تستهدف المنسوبات يعني سواء معلمات أو مديرات أو إداريات أو مستخدمات، تستهدف الطاقم الإداري في المدرسة أو مدرسة نسائية عموما. إشباعهم في جانب الحفظ والتجويد والجوانب الشرعية والمهارية اللي تحتاجها الإدارية أو المعلمة أو المديرة في تدريسها أو في إدارتها للمدرسة. وكان حقيقة يعني فيه إلقاء وتطوير في الجانب هذا، وأيضا قياس الأثر من خلال المدارس نفسها. يعني هذا تطوير على الجانب المؤسسي للمدارس النسائية، لكن هل المشروعات التي عددناها قبل قليل فيما يتعلق بالبنين لها مسار للبنات مثلا حافظة؟ نعم متقنة. ليست كلها الحقيقة، ليست كلها، لكن فيه برامج خاصة. يعني مثلا فيه برنامج على مسابقة الخاتمات، تهيئة الخاتمات. عندنا أيضا بعض البرامج التنافسية بين المدارس وبين الحافظات الأجزاء. كذلك عندنا برنامج المقرئات، الحفظ بالإقراء لبعض المقرئات موجودة في المدارس، لكن ليست كلها يعني موجودة رجال نساء، بعضها خاصة بالنساء وبعضها خاصة بالرجال وبعضها مشتركة فيما بين الفرعين. جميل جميل جدا، موفقين دكتور سامي، الله يعطيكم العافية على هالأنشطة والبرامج المميزة. ويبدو حرصكم أيضا ليس فقط على أن تكون هناك أعداد كبيرة من البرامج وإنما الجودة قبل الكم، وهذا كان واضح حقيقة من تعدادك وذكرك لبعض المشاريع المؤسسية التي تسعون من خلال تطوير الكادر أصلا الذي يعمل. وبلا شك أن تطوير الكوادر العاملة هو في النهاية يصب إلى نتيجة أن يتطور العمل نفسه والنتائج. هذا أقول أسباب والتوفيق بيد الله سبحانه وتعالى أولا وآخرا، وأسأل الله عز وجل يعيننا ويكمل على خدمة هذا الكتاب العظيم. فقد نبه الحمد لله يعني عندنا مركز إعلام يفتح في منطقة شمال دار، مركز في الأحياء التابعة لنا في حي الربيع الشرقي، وافتتح مركز إعلامي يعني يسرنا زيارة المحبين وسواء طلابنا أو حلقاتنا أو حتى المحبين أو أولياء الأمور، زيارة المركز التعرف على برامج المركز وبرامج الجميع بشكل عام. أقول نرحب بهم جميعا ونسأل الله عز وجل أن يبارك الجميع. اللهم موفقين دكتور سامي، شكرا لك. الله يشكرك. دكتور سامي بن عبد العزيز الحسين مدير مركز الدائري الشمالي التابع لجمعية تحفيظ القرآن الكريم بمنطقة الرياض، شكرا جزيلا لك.